بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من الآية 78 إلى الآية 121 من سورة النساء برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. وهكذا كل ضمير للمؤنث أو المذكر مثل هي وهو إذا تقدم الضميرين الواو والفاء واللام وثم. والإسكان للتخفيف، وهي أيضا لغة نجد. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قرأ قانون بقصر اللام هكذا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، على أن السلم والسلام بمعنى، أو أن السلم بالقصر بمعنى الانقياد. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قرأ قالون بنصب الراء هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. والنصب على الاستثناء أو على الحال من القاعدون. وللتذكير: الوقف على كلمة فيم في قوله تعالى: فيما كنتم، نقف بالميم الساكنة، قالوا فيم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء. قرأ قالون بتسهيل الهمزة مع إثبات الألف ومع المد والقصر هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. والمد هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، على أن ها للتنبيه أو بدلا من الهمز، بمعنى أن أصلها أنتم، وقالون مذهبه إدخال ألف بين الهمزتين. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قرأ قالون بقصر الهاء هكذا: نوله ما تولى ونصله جهنم. وحذف مد الهاء على إرادة التخفيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة،